فَقَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ Mm-hmm. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف إلهي إن عظم ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا أردت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم وأختمه منك وفي ذلك فليتنفس المتنافسون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وكذا إخوة الإخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا وإياكم في ختام مستعمل هذه التلاوات القرآنية المباركة العطرة تلاها على سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الزعيم المشهور القاني بالتحدي للإذاعة والتلفزيون العربي والعلم الإسلامي كله وفضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي الزعيم المعروف والمقيم بالسلك مركز مدينة المنصورة.